قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على حمزة رضي الله عنه وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية رضي الله عنها في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى حمزة وقد مثل به قال لولا أن تجد صفية يعني التي هي عمته وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة لولا أن تجد نعم لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية العافية هي الطيور يعني حتى يحشر من بطونها وهذا هو يعني إرادة في كتاب في باب أن الشهيد لا تغسيل الشهيد وأنه لا يغسل لأنه يعني تركته يعني لم يغسله معناه أنه ما حصل منه يعني تغسيل له ولا يعني أدري وجه يعني قوله حتى تأكله يعني السباع وحتى يخرج من بطونها يعني ما أعرف يعني وجه ذلك لأنها كما هو معلوم الأموات يعني الشهداء وغير الشهداء كلهم يدفنون في الأرض وكلهم يورون في الأرض لكن يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق حمزة أنه لولا أنه يخشى أن تجد صفية التي هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة أن تجد في نفسها لتركته حتى تأكله العوافي أي الطيور وحتى يحشر من بطونها ما أعرف يعني وجه يعني ذلك وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد وقلت الثياب وكثرت القتلى ليس عندهم أكفان تكفي كل واحد تكفيهم جميعا وإنما هي قليلة فكانوا يكفنون في الثوب الواحد ومعنى كونهم يكفنون في الثوب الواحد أن الثوب الذي يكفي لواحد كان يقسم على ثلاثة أو يقسم على اثنين وليس معنى ذلك أنهم يلفون في ثوب واحد أنهم يجردون ويلفون في ثوب واحد لأن ما جاء في آخره الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيهم يعني أولى يعني لأن هذا لو كان أنهم يجمعون في ثوب واحد لا اتخذ يعني شيء بحيث يعني يرتبون ويكون الذي يقدم في القتل يعني يكون في جهة وبطرف حتى أنه يقدم في الذي يكون أكثر حفظا للقرآن أو أكثر حفظا للقرآن يقدم في اللحد على غيره ولهذا قال بعض أهل العلم أن المقصود أنه يكفن في ثوب واحد أي أن الثوب الذي يكفي لشخص واحد يقسم على أشخاص ويكون المقصود أنه يعني يستر يعني رأسه يبدأ من جهة رأسه وإذا بقي شيء يعني من جهة رجليه فإنه يعني يستر بورق أو ما إلى ذلك مثل ما جاء في بعض الحديث عن الرجل الذي ما وجدوا له يعني شيء يكفنون به إلا يعني إن جعلوها على رأسه بدت رجلاه وإن جعلوها على رجليه بدى رأسه فقال اجعلوها من جهة رأسه واجعلوا على رجليه إذخرا نعم وفي الحديث أيضا يعني جواز الدفن يعني الجماعة في قبر واحد يعني عند الحاجة إلى ذلك كونه يعني يكثر الموتى ويعني يشق يعني إيجاد قبور يعني للجميع في وقت واحد فكونهم يعني يدفن جماعة في قبر واحد أيضا لا بأس به جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة وهذا يعني يدل على فضل حامل القرآن وعلى يعني تفضيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن من يكون كذلك فيقدمه إلى جهة القبلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. عن زيد يعني بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي صفوان يعني المرواني. عن أبي صفوان وهو عبد الملك بن سعيد بن عبد الملك ابن مروان، يقال له المرواني ويقال له الأموي، يعني نسبة إلى مروان ونسبة إلى كون بني أمية، وهو عبد الملك ولا عبد الله أو عبد الله يعني عبد الله عبد الله بن ابن سعيد عبد الله بن سعيد بن عبد الملك. نعم عبد الله بن سعيد بن عبد الملك. أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرجه ثقة. نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك وقد مر ذكرهم.